الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام وعلموا، اعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان فضل اتباع الجنائز، واليوم معنا أبواب جديدة. من هذه الأبواب باب ثواب من صلى عليه 100 من المسلمين. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. والحديث رواه الإمام مسلم. والحديث فيه إفادة أن عدد المصلين على الجنازة لو بلغ 100 وشفعوا للميت يقبل الله تعالى شفاعتهم فيه. وعند مسلم كذلك رواية: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 ويشفعون له إلا شفعهم الله تعالى فيه. وهذا من عظيم فضل الله تعالى على الموحدين. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي لمن يسمع بميت أن يدعو غيره للصلاة عليه، عسى الله تعالى أن يجول على أمواتنا بالمغفرة والرحمة. وما من مشيع إلا سيشيع، وفي الحديث: افعل كما تدين تدان. من قدم شيئا وجده، وما عند الله تعالى لن يضيع. كذلك من الثواب بالنسبة للأموات أن الميت إذا مات ومدحه الناس بعد موته سجلت مدحة الناس له وكانت رصيدا له عند الله تبارك وتعالى. وإذا ما ذكروا مساوئه كذلك سجلت عليه وجازاه الله تعالى بما قدمت يداه من جنس ما فعل. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله. الأولى أثنى الناس عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، والثانية أثنى الناس عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الثناء ذكر المحامد، ذكر المحامد في الناس يقال له ثناء. ولذلك الخصال الطيبة إذا ذكرت في الناس يقولون فلان يثني على فلان. ويجوز كذلك الثناء في غير الخير، في غير الخير إذا ذكروا مساوئ الناس. الأصل في الثناء أن يكون في المحامد، لكن يجوز أن يأتي كذلك في غير المحامد كما في هذه الرواية. إذا مات الميت وذكر الناس محاسنه أوجب الله له الجنة. وإذا مات الميت وذكر الناس مساوئه أوجب الله له النار. لكن أي ناس؟ لا لحظة، أي ناس يذكرون وأي شيء يذكر؟ هل كل ما يذكر الله تعالى يوجب من خلاله الجنة والنار؟ الحديث فيه إفادة أن الثناء كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يوحى إليه، يوحى إليه، ومن ثم جاءه العلم من جبريل عليه السلام أن من أثنى الناس عليه خيرا الله تعالى جعل له جنته، ومن أثنى الناس عليه شرا الله تعالى أوجب له نار. لكن اليوم من فينا يعلم الغيب؟ فلرب إنسان يثني بالخير وهو يرى الخير ولا يعرف رياء الإنسان من إخلاص. أنت لما تشوف واحد بيصلي تقدر تحكم أنه هو مخلص أم رائي؟ من الذي يحكم بالرياء والإخلاص؟ الله تعالى. وهل فينا أحد يوحى إليه؟ أبدا. لكن الحديث هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على سبيل الرجاء لا على سبيل القطع. في حياته صلوات الله وسلامه عليه كان الصحابة الكرام يعجبون بصنيع معين فيمدحون صاحبه، كما كان في الغزو لما رأوا رجلا يبلي بلاء حسنا في حربه قالوا هنيئا يا رسول الله، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وكان حيا لم يمت. قال إن لا، حديث كزمان، قال إنه من أهل النار. فاستغربوا يا رسول الله لقد رأيناه يفعل ويفعل ويفعل، قال إنه من أهل النار. قالوا فتبعه صحابة، تبعه سار خلفه أينما سار. فكان في آخر أمره جاءه سهم فقتل فاستعجل الموت، فجعل سيفه تحت يده واتكأ عليه وقتل نفسه. يبقى الرجل لما رأه المسلمون في أول أمر الصحابة قالوا إيه؟ قالوا أبلى بلان حسن من أهل الجنة، ده إن مات راح الجنة. وهؤلاء حكموا بما يرون، لكن الله تعالى أطلع نبيه صلوات الله وسلامه عليه على حقيقة مآل الرجل، على عاقبته، أطلعه على عاقبته، فقال إنه من أهل النار. وفي النهاية تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، فما فتئ الرجل إلا أن قتل نفسه. ولذلك أنا وأنت والناس نحكم بالظاهر، أما الباطن شأن من؟ شأن الله تبارك وتعالى. يبقى على سبيل الرجاء نذكر محاسن الموتى راجين من الله تعالى أن يقبل شفاعتنا فيهم. طيب وذكر المساوئ، المساوئ أي مساوئ تذكر؟ الحديث فيه أثنيتم عليه شرا، يعني أثنيتم شرا يعني ذكرتم اللامع من سيئاته. انت الثنايا بتاعتك فيه؟ الثنايا مش في الاسنان. طيب قالك براق الثنايا، يعني الثنايا بتاعته بتلمع. فكلمة الثناء كمدحة، يذكرون اللامع عن الأعمال الصالحة، اللامع اللي هو الظاهر. طيب والثناء في الشر يذكرون اللامع من الأفعال السيئة الواضح. هناك سيئات الجميع متفق على أنها سيئات، وهناك سيئات لا يعرف الكثير أنها سيئات. ومن ثم عندنا في الذنوب ذنوب كبار وذنوب إيه؟ صغار. طيب المجاهر بالكبير، المجاهر بكبير الذنب، إنسان مبتلى بكبيرة من كبائر لكنه لا يستر على نفسه، إنما يجاهر بها على الملأ، ومن ثم يشتهر بين الناس بالسوء. إذا مات والحمد لله ربنا ريحنا من إيه؟ من شره. إيه يا عم ده كان وكان وكان وكان، يذكره في إيه؟ في الصغير ولا الكبير؟ في الكبير. ومن ثم افهم الرواية نبوءة من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا يحل لي ولا لأحد حتى لو أثنى الناس بالخير على أحد أن نقول وجبت له الإيه؟ الجنة. ما ينفعش، لا يصح، وإلا خلاص نأجل 20 واحد يقف قدام الجامع ويترحموا على الرجل ويقول الله يرحمه ده كان صالح جدا، نقوم نقول لك يا عم أبشر وجبت له الإيه؟ لا، لا يحل لأحد أن يقطع بالجنة لأحد أو أن يقطع بالنار لأحد إلا من جاء ذكرهم في القرآن أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخواتيم شأن ربي، لكن احنا نقولها على سبيل الرجاء، نقولها فلان كنا نعاين منه الخير نحسبه صالحا والله حسيبه، ونسأل الله له أن يشفعنا فيه، فنسأل الله تعالى أن يجعله من أهل الجنة. لكن لا نقطع لأحد بجنة ولا نقطع لأحد بعذاب إلا من جاء ذكرهم في القرآن كأبي لهب. أبو لهب ربنا بشره بالنار وهو إيه؟ وهو حي. نزل سورة تبت وهو صاحي، هو حي، سمعها بأذنه، ومع هذا مات على الكفر. يعني مش خد... مش ما قالكش يعني اراجع نفسي، لا، مات على الكفر، وتحققت فيه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكمن جاء ذكرهم في القرآن بأنه من أهل الجنة أو من أنه من أهل النار، أو من جاء ذكرهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، هؤلاء يقطع لهم بالجنة أو بالنار. أما بعد النبي والسلام لا يقطع لأحد. إذا قلنا فلان شهيد نقولها على سبيل الرجاء، فلان مرحوم على سبيل الرجاء، المغفور له على سبيل الرجاء وليس على سبيل القطع، لأنه لا يعلم حقيقة الأعمال إلا الله تبارك وتعالى. الرواية الثانية في الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم شهد له 4 نفر بخير أدخله الله الجنة؟ قال: فقلنا يا رسول الله 3. قال: و3. فقلنا: و2 يا رسول الله. قال: و2. ثم لم يسأل أحد منا عن الواحد. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح. والحديث في إفادة أن يشتغل الناس بالصالحات ولا يقصدون بالصالحات إلا وجه الله، عسى الله تعالى أن يقيض من يشهد له بخير عند موته. وأول الصالحات تبقى مع الأهل، يعني الزوج لابد أن تعاين منه فعل الصلاح، لأنها هي التي ستحضر وفاتك إن حضرت، وهي أول شافع فيه إن شفعت. ثم يتعدى الأمر إلى بقية أهله، ثم إلى جيرانه، ثم إيه؟ يتعدى الخير إلى جيرانه، فالجار يشفع للجار بعد وفاته. ومن ثم أربعة شاهد الخير ربنا يقبل، ثلاثة ربنا يقبل، اثنين ربنا يقبل، واحد ما سألوش عنه. وفي هذا دلالة على أن يشتغل الناس بالصالحات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى والمبتلى بالسوء يخفي السوء عن الناس حتى لا يقتدي به الناس في فعله، يقوم لا يذهب بمعرة واحدة إنما يذهب بمعرة الفعل ومعرة التأسي. لما يبدو أنا مبتلى بسوء وأجاهر به أمام الناس ثم يحاكون الناس في فعلي، علي معرة فعلي ومعرة تأسيهم بي. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي الحديث ما من حادث قتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منه. من ابن آدم ده مين؟ وإحنا أولاد مين؟ القاتل ولا المقتول؟ والتاني نحن أولاد القاتل، ما هو قابيل قتل هابيل، ونحن من قابيل ولا من هابيل؟ من قابيل. يبقى كل حادث قتل يجد على أرض الله على قابيل منه جزء. لماذا؟ لأنه هو اللي عمل وغير تأثر به. لذلك عش بالصلاح، دم على الصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن كنت مبتلى بالسوء فأخف السوء عن الناس. لو أنك طلبت من الله تعالى السماح في سوءك قد يسامحك الله تبارك وتعالى. أما إن مشى خلفي أناس إلى يوم القيامة الحمل ثقيل، الحمل ثقيل. ولذلك يعني كما درسنا من قبل وقلنا قول الشاعر إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. الصالح يا جماعة شريف في نفسه، وإن جلس مع الناس نال الناس من شرفه، حتى لو صحب الصالح كلب تشرف الكلب بصحبة الصالحين. سورة الكهف لما ذكر الله تعالى الفتية قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الفتية هؤلاء لما فروا من المجتمع السيء وعبدوا الله تبارك وتعالى وأماتهم الله، ولا أنامهم؟ أنامهم الله 309 وتسعة، 309 سنة نوم، ثم أيقظهم فنزلوا المدينة، رأوا أناسا على خلاف شاكلتهم، على خلاف مطلقة، الثياب مختلفة والأشكال مختلفة والبنية مختلفة، واحد ضمن من 309 سنة، خلقته عجيبة، الطول غير الطول والبنية غير البنية والشكل غير الشكل والعمرة غير العمرة، وفي النهاية أماتهم الله تعالى. فلما اختلفوا في العدد ذكروا العدد على وجه التقريب، وذكر في العدد مين؟ الكلب. أي واحد يعدوهم يقول لك وكلبه وثامنه كلبه إلى أقوى. ومن ثم جاء ذكر الكلب في هذا الموضع في ذكر الشرف، وفي سورة الأعراف جاء ذكر الكلب في مثل السوء، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ده مثال سيء. لكن في الكهف جاء ذكر الكلب في موطن الشرف. لذلك هذا يدل على أن الصالح صحبة الصالح شرف حتى لو كان المصاحب ايه؟ كلبا. ولذلك يقول الشاعر: إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله. لو عشت في بيتك بالصلاح تتأسى بك الزوج، يتأسى بك الولد، يتأسى بك الأب، يتأسى بك الأم، يتأسى بك الإخوة، تصبح عنوان فلاح للبيت والبيت يمشي وراءه، ومن ثم دعامه قدوة. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. العامل البيئي يا جماعة لا يغفل، العامل البيئي هذا من خلاله يكون التأسي. لذلك إذا عشنا بالصالحات نحيا بالصالحات في بيوتنا أولا حتى يتأسى بها أهل البيت، ثم ينتقل الصلاح للشارع حيث الجيران، يتأسى بي الجيران، إلى محل العمل إن كنت تاجرا يبقى أخلاقي تظهر في التجارة، إن كنت صانعا أخلاقي تظهر في الصناعة، إن كنت موظفا أخلاقي تظهر في الوظيفة، يتأسى بي الناس. عندما أموت يوفق الله الناس ليشهدوا لي بالخير، عند ذلك يقبل الله في شفاعة من شفع. وفي العكس إذا كان السوء علي أن أخفي السوء حتى لا يتأسى بي أهل في السوء، أما إن أظهرت السوء لا ألوم الناس إن قالوا، لا ألوم الناس إن قالوا، إن قالوا سيء. والله تعالى ذكر من السوء في القرآن المطل المماطلة أو ظلم الغير، وربنا ذكر قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تعرف الآية معناها إيه؟ أنا عملتك معاملة بخستك فيه، جيت تشتري مني حاجة وغشيتك، لك الحق أن تقول فلان ده غشني، ولما تقول فلان غشني ذكرت من سوئي ولا لا؟ ذكرت من سوئي، هل هذا غيبة؟ يقال له غيبة؟ لا. ليه؟ أنت صاحب حد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنا عملتك معاملة ودفعت 1000 جنيه سنة وخذوا آخر الشهر، أعطيتني 1000 جنيه آخر الشهر وصل، واللي بعديه انتهى، واللي بعديه انتهى، يا فلان فين الفلوس؟ قلت لك الأعلى ما في، قلت لك القاضي. رحت طالع كاتب فيا محضر، عملوا لي ضبط وإحضار، ورحت وأسمعوني ما لا أحب سماعه. حقك ولا اعتداء منك؟ حق. أنت ما ظلمتنيش، أنت ذهبت إلى من إيه يأتي لك بحقك فشكوتني عنده، حقك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى لذلك من أدى صفحته السيئة للناس عليه أن يحتمل كلام الناس. هو مين فينا ما بيعيش سوء؟ لا يسلم أحد من سوء، لكن اللي يفهم إذا فعل السوء يفعله في خفاء ويستغفر الله من مكان، لكن إن بدا بالسوء أمام الناس فليحتمل ما يقوله الناس، فليحتمل ما يقوله الناس. إذن إخوتي الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: أيما مسلم شهد له 4 نفر بخير أدخله الله الجنة. قال عمر: فقلنا يا رسول الله وثلاثة. قال: وثلاثة. قال عمر: فقلنا يا رسول الله واثنان. قال: واثنان. قال عمر: ثم لم نسأل عن الواحد. كذلك من أبواب الثواب ثواب المبتلى، ثواب المبتلى إذا تكلم بما ورد وسأل الله تعالى الأجر على بلائه. في الحديث أو في القرآن يقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المصيبة لا تقتصر على الموت، لا، ده الموت ده من المصائب. المصيبة أي نقص في العافية مصيبة، أي نقص في المال مصيبة، أي مصلحة تفوت مصيبة. واحد كان عنده طموح في شيء معين ثم فاته الطموح لم يتحقق، أصيب أم لم يصب؟ أصيب. فأي مصلحة تفوت على الإنسان يقال لها مصيبة. ولذلك الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال بعديها إيه؟ وبشر الصابرين. يبقى إذا أي نقص في أحوال الدنيا يقال له إيه؟ مصيبة. فأبو أي نقص في أحوال الآخرة برضو مصيبة. واحد قام الصبح فلم يدرك أن يصلي الصبح في وقت، طلعت الشمس، يبقى مصيبة مصيبة، ينبغي له أن يسترجع. لكننا ألفنا الاسترجاع عند الموت فقط، لا، لو فاتت منك مصلحة من المصالح الدنيوية أو الأخروية ينبغي لك أن تسترجع عملا بقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، أي مصيبة؟ المصيبة تطلق على أي مصلحة تفوت، مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية. ولو تكبير، ما احنا قلنا في أقل في الإحرام، يبقى أي مصلحة تفوت ينبغي لمن فاتته المصلحة أن يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عندها الله تعالى يعقبه بالبشارات الثلاث، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، ييسر لهم طريق الهدى. حتى لو إنك رايح مشوار وتحت قل إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله تعالى يرزقك النور، تعرف الطريق بعدها على طول. يبقى الاسترجاع يكون في أي مصلحة تفوت وليس في الموت فقط. في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته وهو أعلم قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول الله تعالى لملائكته قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله تعالى فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا من جود ربي. من الذي أعطاني الولد؟ الله تعالى. طب فإذا ما ابتلاني الله فيما أعطاني علي أن أرضى، لأنني حتى وإن تضجرت لن يرجع لي الولد. الله أعطاني ثم سلبني، من علي ثم ابتلاني، ما ينبغي لي إلا الرضا والتسليم والحمد والاسترجاع. إن حمدت الله تعالى على ما ابتلاني واسترجع دل الحمد والاسترجاع على الرضا والتسليم، عند ذلك يأجرني الله تعالى في مصيبتي ويخلف لي خيرا منها. الولد ذكر الولد لأن قلب أبيه متعلق به، وإحنا بنعمل في الدنيا لمين؟ الأولاد. اشتغل الأول وأنا عجز، ببحث على وظيفة ليه؟ على اعتبار اتزوج، وبيتزوج ليه؟ على اعتبار ربنا يرزق الذرية. طيب يقوم يجمع من الدنيا لمين؟ للذريه. طب ربنا ابتلاه في الذريه. ينبغي للمؤمن ان يحمد الله على البلاء وان يسترجع وان يحتسب مصيبته عند ربه وان يطلب من الله تعالى ان يخلف عليه او له خيرا من مصيبته التي اصابه بها. ومن ثم الله يكافئه على ايه؟ يكافئه على افتقاده الولد، على افتقاده الثمره لبيت في الجنه يسمى بيت الحمد. وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها زوج النبي عليه الصلاه وازكى السلام قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اجره الله تعالى في مصيبته واخلف له خيرا منها. قالت: فلما مات ابو سلمة قلت: اي المسلمين خير من ابي سلمة؟ فابو سلمة اول بيت هاجر الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم اني قلتها فاخلف الله خيرا منه، اخلف لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ام سلمة مين عارف اسمها؟ هند بنت مين؟ هند بنت ابي اميه ابن المغيره ابن عمر ابن مخزوم. ابو اميه كان يلقب بزاد الراكب، زاد المسافر يعني. العرب كان منهم اناس لهم شهره في الجود، لما يبقى اي واحد مسافر وانقطعت به حبال السفر يقول لك: والله المكان ده في رجل اسمه كذا، ينزل عليه يقوم يزوده ويعطيه زاد المسافر كاملا ويحمله الى اهله. فابو اميه المخزومي ده اللي هو ابو السيده هند ام سلمة، هي ام سلمة، كان رجلا من الاجواد في الجاهلية، كان معروف بالجود وكان يلقب بزاد الراكب. طب أبو سلمة من هو؟ مين يعرف اسم أبو سلمة؟ احنا عرفنا اسم الزوج، ما تعرف اسم الزوج؟ أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر المخزومي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاع. عبد الله ابن عبد الاسد ابن عمر ابن مخزوم ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وارضعته وارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة ثويبة مولاة ابي لهب، ثويبة اللي هي كانت اما عند ابي لهب. يبقى اذا اهو ابو سلمة اخو النبي فين؟ في الرضاع. انت مش حافظ الحديث في الصحيحين؟ لما ام حبيبة جاءت لرسول الله: إن خير من شاركتني في خير أختي، وإحنا بنسمع إنك هتتزوج بنت أبي سلمة، إذا كنت هتتزوج تبقى أختي أولى. فقال يا سلام: ابنة أبي سلمة، أما إنها إن لم تكن ربيبتي في حجري فهي ابنة أخي من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. يعني قال لها: يا خايبة، يعني بالتعبير كده يعني ده بنت ابي سلمة محرمه من جهتين، بنت اخويا في الرضاع وبنت مراتي اللي انا دخلت بيها، ما ينفعش اصلا اتزوجها، محرمه من جهتين. ثم قال: لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. فمعاك كثير. يبقى الخلاصه اهو، ام سلمة هند بنت ابي اميه المخزوميه، وابو سلمة عبد الله ابن عبد الاسد ابن عمر ابن مخزوم، برضه الاثنين من بني مخزوم. وبعدين ابو سلمة هاجر بهند الى الحبش لما اوذوا في مكه، هاجروا الحبش. ثم توفي ابو سلمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: من ابتلى ببليه او يصاب بمصيبه فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله على مصيبته وأخلفه خيرا منه. فأرادت أن تتعبد لله بما سمع، فقالت هذا الذكر بعد موت أبي سلمة. وهي قاعدة بتقول يعني طب مين أحسن من أبو سلمة؟ أبو سلمة رجل مسلم صبر وابتلي وصبر وهاجر وصبر ومات صابرا محتسبا، من أحسن منه؟ ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن الله أخلفها بخير من أبي سلمة، أخلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ينبغي لنا عند المصائب أن ندين لله تعالى بهذا الذكر، نقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. طيب بعد ذلك بالنسبة للميت له أحوال: غسل الميت وتكفين الميت ودفن الميت. سنقرأ أحاديث يعني لعلنا إن قرأناها ستكون لكم جديدة، ستكون جديدة بالنسبة لكم، ونحاول قدر الإمكان أن نلفت الأنظار من خلالها إلى تفعيل قضايا حساسة غائبة عن الناس. عن أبي رافع، من منكم يعرف لي أبا رافع؟ طب مين يعرف أبو رافع؟ ده أحد موالي النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ملك يمين وكان منهم أبو رافع فأعتقه، هو أحد من أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان يخدم في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. أبو رافع اسمه أسلم، عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. مرة ثانية، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. أول جزئية تغسيل الميت مشروطة بالكتم، والكتم معناها الستر. واحد بيغسل واحد ورأى منه شيئا استقبح، ما ينبغي له أن يبح بما رأى. إن أظهر ما رأى أضاع ثوابه، ولا يكتفي الأمر عند تضيع الثواب بل وفعل كبيرا، يبقى فعل كبيرا من الذنب وضيع ثوابه. فالأصل في تغسيل الموتى الأمانة، والأمانة الكتم والستر. إن رأيت سوءا اكتم وأسره ولا تبدي صفحة الميت إلى أحد، حتى لو بتغسل عدوك، لو بتغسل عدوك لا تبدي صفحته لأحد، هذا سر بينك وبين ربك. إن فعلت هذا غفر الله لك 40 مرة. طيب والجزئية الثانية، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. سندس الاستبرق أجود أنواع الحرير، أجود أنواع الحرير، ده حرير الدنيا، فما بالك بحرير الجنة؟ حرير الجنة ما دخلت فيه يد بشر. لذلك ايه رأيك يبدا ناس كده تسأل يا عم الشيخ عايزين نعمل صدقة جارية، نقول له يا عم مش لاقي مكان، تعالى جمعية الأبراء، قل له المليون ده للأكفاء واخلع خلاص، الميت سيأخذ الكفن ببلاش. يبقى بهذا الترتيب تكسى من السندس والاستبرق طول ما المشروع شغال، طول ما المشروع شغال. طب ايه رأيك صدقة جارية اخرى مغفول عنها؟ واحد عنده خير وعايز يعمل صدقة، نقول له يا عم روح على بلد من البلاد خد فيها فدان ارض ورخصه مقبرة واجعل الناس يدفنوا فيه بالمجان. طيب لو اندفن في المقبرة ديت لو 1000 بيت بيدفن، يبقى انت كأنك بنيت 1000 بيت والبيوت مستمرة الى يوم القيامة، بتاخذ ثواب البيوت ديت الى يوم القيامة. طيب يبقى هذه صدقات مغفول عنها. يا جماعة في بلاد لا تجد مكانا تدفن فيه الميت، يروح يشتري مكان، قال هو بيته اصلا بيته اللي في الدنيا اللي هو عايش فيه غرفة وصالة من غير حمام، يعني معوش يشتري للميت بتاعه مقبرة. يقول بيروح يخبط على جاره يقول له لك ثواب خدني معاك، يقول له والله احنا دافنين من 6 أشهر والمكان ما يسمحش. اذا نلف من مكان لمكان لمكان مش لاقي مكان يدفن فيه الميت بتاعه. اذا افهم على الترتيب ايه الاشكالية، ما اموال المسلمين بتنفق في هباء، ما انا بروح اعمل من في الفرح بكلفها 1,000,000 جنيه في ليله. طيب تتصور المليون ده يشتري له يا سيدي تعالى معايا نقسمها كده، هنقول الفدان في الارض الزراعيه ب 250,000، يبقى 4 فدق وتصدق بيهم مقابر، مقابر مقابر، وتحوط بحائط وتبقى مقابر. يقوم شوف بقى اللي يدفن فيها بتاخد كأنك أسكنته في بيت، وتاخد أجل البيت إلى يوم القيامة صدقة لا ينقطع مدادها ولا أجرها أبدا. طيب يبقى إذن هذا من الأمور المغفول عنها. كذلك عندك في البلد اللي معاه الكتاب يصلح ورايح، اللي معاه الكتاب يصلح ورايح، لأن المخرج بتاع الكتاب يعني عداه التوفيق ونجح في هذه الرواية. عندك كده الرواية 76 بعد 400، يقول المؤلف خرج الطبراني بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر حديث في الباب، آخر حديث في الباب عندك 78. طيب شوف معي، يقول المؤلف خرج الطبراني بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة، ومن عزى حزينا ألبسه الله التقوى وصلى على روحه في الأرواح، ومن عز مصابا كساه الله حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له 3 قراريط القراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفن يتيما أو أرملة أظله الله في ظله وأدخله الله الجنة. عندك المحقق كاتب إيه على الحديث؟ لا اكتب على الحديث ضعيف، المؤلف كتب الحديث والمخرج اللي حقق الكتاب كتب عليه عزاه الهيثمي في المجمع، يعني مجمع الزوائد، للطبراني في الكبير قال وصححه الألباني في أحكام الجنائز. لا، أنا بحثت عن الحديث لم أجد الألباني صححه، نوته ضعفة وذكره في السلسلة الضعيفة، ولم أجده عند الطبراني في الكبير، لكن رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط رقم 9292، يعني 9292 في المعجم الأوسط وليس في الكبير. والحديث مع هذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه الخليل ابن مرة، والخليل ابن مرة فيه كلام، ومن ثم الحديث صحح الحديث عندك واكتب عليه ايه ضعيف، اخرجه الطبراني في الاوسط برقم 9292 وذكره الالباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 5202. طيب، يبقى هذا من قبيل التنبيه، يعني عشان يبقى الكتاب معاك يبقى انت بتقرأ حديث صحيح. الميت يموت في بلده، والميت يموت في غربة، هل الحال يستوي ولا الحال بيختلف؟ سنقرأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولم ذلك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يبقى الميت في غربة يا جماعة بيحظى بالثواب العظيم، بيحظى بالثواب العظيم، بيقاس ما بين موطن موته إلى موطن ميلاده في الجنة إن دخلها. تبقى هذا يدل على إيه؟ يدل على عظيم فضل الله على من مات في غربة. ذكرنا بارك الله فيكم الميت الذي يموت ويجتمع على الصلاة عليه 100 نفس أو يجتمع عليه 40. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله شفاعتهم فيه، وبينا الميت إذا مات وشهد له 4 من جيرانه بخير إلا شفعهم الله تعالى فيه، وذكرنا الثواب المترتب على الصبر على البلاء، صغير البلاء وكبير، بينا أن الله تعالى يعقبه خيرا ويوفقه إلى الهدى، وفي القيامة له عند الله تعالى رصيد في الجنة، بيت يسمى بيت الحد، وبينا ثواب من عز مصاب، وبينا ثواب من غسل ميتا، وبينا ثواب من كفن ميتا، وبينا ثوابا من حفر قبرا وأجن فيه الميت، يعني ستره ودفنه. ثم ذكرنا أن من يموت في غربة يزيد ثوابه على من مات في بلده، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يبقى في هذا فضل الموت فين؟ في الغربة. طيب، بعد الموت في الغربة عندنا شهادة هذه الأمة، الطاعون، نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء وشر، في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له أجر شهيد. الطاعون مرض من الأمراض الموجودة، يعني ويشبه إلى حد ما الجدري إذا انتشر في عموم البدن وأدى إلى وفاة صاحبه. طيب، وصوره كثيرة. من احتسب وصبر ومات محتسبا صابرا كتب له أجر شهيد، يعني الله تعالى يعامل معاملة مين؟ الشهداء. والطاعون كان في الأمم الماضية الله يرسله على الناس لظلمهم ولشركهم يعذبهم به، لكنه جعله رحمة لهذه الأمة، جعله رحمة لهذه الأمة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. الطعن اللي هي الحرب، والطاعون اللي هو الايه؟ اللي هو المرض. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. يعني الطاعون ده أساسه مس الجن، أساسه مس الجن، لكن قد يبتلى به غير الممسوس، قد يبتلى به غير الممسوس، ومن ثم في الغالب أنه من مس الجن. ومن مات في الطعن شهيد، ومن مات في الطاعون شهيد، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ولا يقف حد الشهادة عند الموت في الحرب أو عند الموت في المرض، ولكن يتعدى إلى أبعاد سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم.